الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في ديننا، وأن يرفع به درجاتنا في الآخرة. ونسأل الله سبحانه أن يزيدنا أيضا، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم وجميع المسلمين من الهدى والتوفيق، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا ملك الموت، هكذا جاء وصفه، وأما تسميته بعزرائيل فلم تثبت، بل هي من الإسرائيليات، يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عزرائيل منتشر عند العامة لكنه لم يثبت، لكن الذي جاء في القرآن ملك الموت، فهو موكل بالقبض. وقد ذكر الله جل وعلا أن ملك الموت يتوفى الأنفس، وذكر أيضا أن الملائكة الذين معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تتوفى الأنفس، والجمع بينهما أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذونها وهم الرسل، الذي قال الله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. الموت صفة وجودية، الموت صفة وجودية ليست صفة عدمية، لأن الروح تنتقل من حال إلى حال، لا تعدم وتفنى، بل تنتقل من حال إلى حال إلى دار البرزخ. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة. وقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في مصلاه تشهد بعد التشهد قال: فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيم كثيرة، مجموعها يدل على أنها متواترة. فنؤمن بعذاب القبر ونؤمن بنعيم القبر لمن كان له أهلا. فالعذاب يكون للكفار، ويكون أيضا لأهل الكبائر إذا شاء الله، والنعيم يكون للمؤمنين الموحدين. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر ويعيذنا منه. وعذاب القبر حق وهو من الغيب، لأن العبد إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة يبدأ مما؟ يبدأ من الموت. حتى أن ابن تيمية في الواسطية رحمه الله يقول في اليوم الآخر، يذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يعني يدخل في هذا أشياء كثيرة، لا تظن فقط أن يوم القيامة الإيمان به يقتضي الإيمان باليوم الآخر، يوم من الدنيا أو أول يوم من الآخر، لا، الإيمان باليوم الآخر قبض الروح، توفيها، رفعها، ما يحصل لها من العقوبة، ردها إلى الأرض، اجتماع العذاب أو النعيم على الروح مع الجسد، لأن العذاب أو النعيم قد ينال الروح مجتمعا مع الجسد أو منفصلا عنه، نؤمن بذلك. وإن كان الجسد يتمزق ويتحلل، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يوصل من العذاب أو من النعيم إلى العبد ما يخفى على عقول البشر. وإن كان الميت في قبره إذا حفر القبر لم يرى الإنسان بعينه المجردة شيئا من ذلك، فإن هذا من الغيب الذي أخفاه الله عن العباد رحمة منه سبحانه وتعالى، وابتلاء واختبارا. وذكر الله جل وعلا عذاب القبر في القرآن في مواضع، منها ما ذكره عن فرعون وقومه، فقال عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى هذا أن العرض على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. فالآن نؤمن بأن آل فرعون كفرة يعرضون يوميا في الغداة وفي العشي على النار، ثم يوم القيامة يقول الله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن كذب بعذاب القبر فقد كذب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات القرآنية الدالة على ذلك، فالذي يجحده ويكذب به هذا ممن كفر وكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من تأوله من المحارفين من العقلانيين وأمثالهم، تأوله بتأويلات فاسدة، فهذا علامة على ضلاله وانحرافه. والعذاب قد ينقطع عن العبد وقد يستمر، قد ينقطع عن المسلم، يعني عذب بقدر ذنوبه ثم يخفف الله عنه. ومما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني تركه عليهم ليس بكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة صلى الله عليه وسلم ينم بين المسلمين، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، يعني يصيبه البول ولا يبالي. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة شقها نصفين جعل في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبس. هذا دليل على أن العذاب قد يخفف بالدعاء وبالاستغفار لهما للميت. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجريدة هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع لغيره أن يصنع هذا، بل من صنع هذا فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذين، وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسؤال منكر ونكير. منكر ونكير التسمية بهذين الاسمين وردت في حديث عند الترمذي في سننه، وإلا الذي في الصحيحين في كتب الحديث لم يثبت تسميتهما بمنكر ونكير، وإنما جاء فيه ملكان، يأتيه ملكان فيقعدانه، لكن في سنن الترمذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسميتهما بالمنكر ونكير. وما عند الترمذي حديث حسنه بعض العلماء، قالوا إنه حديث حسن يعني ثابت، وبناء عليه فلا حرج في هذه التسمية، لأن الحديث الحسن أو الحديث الصحيح من الحديث الثابتة، هذا بعض العلماء حسنه. ثم قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يفسح له في قبره، المؤمن يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويفتح له باب إلى الجنة، كذلك في المقابل الذي قبره حفرة من حفر النار يفتح له باب إلى النار، كل هذه أمور غيبية والله على كل شيء قدير. وأعطيكم مثال نرد به على العقلانيين. أول شيء العقلانيون هؤلاء يجب أن نؤمن بأن أصل الإسلام هو قبول الوحي، هذا أصل الدين، قبول الوحي الذي جاء من عند الله، هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قبولها هو الإيمان، هو التوحيد. فالذي يعترض عليها هذا علامة على ضلاله وزندقته وبعده عن الحق، هذا أول شيء. ثانيا نقول لقد أرانا الله جل وعلا في الدنيا ما به نعلم بعض أمور الآخرة من جهة القياس، فإذا جاز في الدنيا أن يكلم الرجل الآن في المشرق من هو فيه في أقصى المغرب يكلمه بجهاز ويراه ويسمع صوته وصراخه وبينهما مسافات هائلة، والله على كل شيء قدير. إذا هذا شيء يسير جدا مما قدر عليه العباد، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فكيف نعمل عقولنا فيما أخفاه الله عنا؟ كيف يخوض المؤمن فيما غيب الله جل وعلا عنه؟ إن من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فما غيبه الله عنا وأخفاه عنا يجب أن نؤمن به. فالدخول في ذلك بالعقول ورد النصوص والاستكبار عنها هذا علامة الضلال، علامة رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمسلم مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد ومصدق مؤمن، ما يعترض على الله جل وعلا ولا يجعل عقله هو الحاكم على الأدلة الشرعية. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه من أمور القيامة، البعث يبعث العباد بعدما ماتوا يبعثون، فيقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا، هذا البعث. ثم الحشر، الحشر يحشرون إلى أرض المحشر فيجمعهم الله في صعيد واحد، وجزاء الأعمال هذا يكون الحساب، يعني يحاسبون ويجزون على أعمالهم، والعرض أي عرض الأعمال على العباد، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا، تعرض أعماله. وقراءة الكتاب، الكتاب هو ما كتب على العبد من أعماله الخير والشر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والثواب والعقاب والصراط الذي هو على متن جهنم، والميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. هذه كلها نؤمن بها، خلافا لمن أولها وحرفها وقال هذه ليست لها حقيقة، هذه مراد بها العدل، تمام العدل، هذه لا يقصد ظاهرها، هذا ضلال. كذلك في المقابل من يدعي أنه يعرف حقيقة هذه الأمور وكيفياتها، هذا أيضا انحراف. والحق أننا نؤمن بها، وأما كيفيتها وحقيقة صفتها على ما هي عليه هذه أمور غيبية فنؤمن بها، لكن كيف الميزان؟ ما صفته حقيقته على ما هو عليه؟ الله أعلم. كيف الصراط؟ أخبرنا عن الصراط وأنه على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فناج مخدوش ومكردس في نار جهنم، لأن الصراط عليه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. فاللهم نجنا وسلمنا يا رب العالمين. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام اللهم سلم سلم، والأمر عظيم. والورود على الصراط في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فيه قولان مشهوران، الأول أن المؤمنين يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما ثم يخرجون منها، وهذا منقول عن ابن عباس وجماعة، فنعوذ بالله من النار، ويكون هذا من الآيات العظيمة أنهم يدخلون هذه النار السوداء المظلمة ثم تكون عليهم بردا وسلاما ثم يخرجون منها وإن منكم إلا واردها، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهو أصح وهو المشهور أن الورود هو العبور على الصراط، هو العبور والمرور فوق الصراط، فهو ورود عليها لكن لا يدخلونها، إنما يمرون فوقها، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار مخلوقتان يعني موجودتان الآن، ما تخلق يوم القيامة كما يزعم بعض المبتدعة، إنما هي مخلوقة معدة قد خرج منها وعدت وموجودتان، ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني فأهل الجنة خالدين فيها أبدا أبد الأبد، كذلك النار، والنار لا تفنى بل هي وأهلها خالدين فيها أبدا. أما قول تعالى ما دامت السماوات والأرض، فهذا فسر على عدة تفسيرات، أصحها أن الذين سعدوا أو الذين شقوا يكونون في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني لأن السماوات والأرض قد تنتهي وتفنى، فيزيد الله جل وعلا ما شاء فيستمرون فيها أبدا كما أخبر، ولأنهم قبل دخولها لم يكونوا فيها، فهذا المستثنى. فالمستثنى عند بعض أهل العلم أن خلودهم فيها ما دامت السماوات والأرض يعني دائم أبدا لا ينقطع، لكن قبل دخولهم هذا مستثنى لم يدخلوها بعد، أو أن مدة السماوات والأرض قد تقل وهم مدتهم لا تنقطع وبقاؤهم لا ينقطع. على كل حال الأدلة صريحة، يجمع بعضها مع بعض، يرد بعضها مع بعض، خلود أهل النار فيها أبدا ذكره الله جل وعلا في ثلاث مواضع في كتابه، وخلود أهل الجنة ذكره الله في مواضع أكثر من هذا. أما أهل المعاصي إذا ورد فيهم أنهم خالدين في النار من الموحدين، فالمراد طول المكث، فالذي يقتل نفسا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الخلود أنا طول المكث، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذا أعظم الذنوب بعد الشرك. كذلك الذي يقتل نفسه ينتحر يجأ نفسه بحديدة أو نحو ذلك، فإنه يكون في النار كما قال عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها، يعني طويل المكث، لأنه من أهل التوحيد، فلا نقول إنه يخلد خلود الكفار. قال رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. نعم. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار قبل الخلق. قال الله في الجنة أعدت للمتقين، وقال الله في النار أعدت للكافرين، أعدت فرغ منها، وخلق لهما أهلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وعلم أهل الجنة من أهل النار، في الجن والإنس علم من هم في الجنة، وعلم الله جل وعلا من هم في النار، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. فالذي في الجنة هذا فضل الله عليه، والذي في النار هذا عدل الله فيه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. هذا تقدمه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله جل وعلا قد فرغ من مقادير الخلائق، وعلم الله سبحانه وتعالى ما سيكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذه مسألة تقدمت كررها المصنف هنا، وسيزيد فيها بعض المسائل. نعم. خير والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من هذه المسألة ما شرحناها. والخير والشر مقدران على العباد، لأننا نؤمن بالقدر خيره وشره، فالخير خير ديني أو خير دنيوي، مثل الصحة، الغنى، الزوجة، الولد، الحفظ، الجمال، هذا خير، هذا مقدر على العباد. أيضا الشر مثل إيش؟ المرض، الفقر، الموت، المصيبة، العمى، العرج، المرض، فقد الولد، فقد القريب ونحو ذلك، هذا مصيبة شر، هذا من أمور الدنيا. أمور الدين أيضا الخير مثل الصلاة والزكاة، قيام الليل، الصدقة، حسن الخلق، حفظ القرآن، هذا خير. الشر مثل إيه؟ المعصية، الكفر، الشرك البدعة هذا شرط، فالخير والشر مقدران على العباد، فالأفعال أفعال العباد كلها مقدرة مخلوقة خلقها الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره، والله على كل شيء قدير. ولكن العبد محاسب على أعماله لأنها مضافة إليه، تضاف أعماله إليه، وإن كان الله جل وعلا خلق كل شيء لكن الأعمال تضاف إلى من قام بها، إلى من اتصف بها، إلى من فعلها، تضاف إلى العبد تسببا وفعلا، وإن كانت تضاف إلى الرب خلقا وإيجادا. فأنت الآن طويل أو قصير أو أحمر أو أبيض أو أسود، الصفة تضاف إلى من؟ لا، أنت الآن أسود ولا أبيض، وأبيض اللون أو حنطي اللون، هذه صفتك أنت، تضاف إليك ولا تضاف إلى غيرك؟ نقول هذا الرجل أبيض وذلك الرجل أحمر، هذا الرجل طويل هذا الرجل قصير، الصفة تضاف إليه، من اللي خلقها؟ الله. فانظر الصفة أضيفت إلى العبد وصفا، وأضيفت إلى الرب خلقا وإيجادا، كذلك أفعالك أنت، أفعالك كلها تضاف إليك فعلا وتسببا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء بما كانوا يعملون، المتقين المحسنين المجرمين تضاف إليهم، أوصافهم تعود إليهم. لكن من اللي خلقهم؟ خلق كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من الفعل، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هذه مسألة الاستطاعة. بعض الناس في المعتزلة يجعلون الاستطاعة نوعا واحدا، ويقولون هي التي تكون قبل الفعل، هي التي تكون قبل الفعل. يعني أنت الآن مثلا ناخذ فعل من الأفعال لتفعلها، مثال واحد مثل الصلاة، ظهرك سليم، جسمك سليم، وركبك سليمة، ويديك سليمتان، ورأسك سليم، هذه يسمى إيش؟ عندك استطاعة على الصلاة ولا ما عندك؟ عندك استطاعة، هذه قبل الفعل. هذه الاستطاعة هي التي تتعلق بها الخطاب. لو كان الرجل مثلا مقعد، ظهره غير سليم، وركبه غير سليمة، وجسمه مريض ولا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، هذا يسمى مريض، هل عنده استطاعة على الركوع والسجود أم تسقط عنه؟ تسقط عنه. ولذلك الخطاب متعلق بإيش؟ متعلق بالاستطاعة قبل الفعل. فلو كان الإنسان عاجزا فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح لي؟ لأن لو كان الإنسان ما يقدر يصوم، ما يقدر يصوم مريض، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيع الصوم. أو إنسان لا يستطيع الحج، لا يثبت على الراحلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه الحج، واضح؟ هذا الاستطاعة قبل الفعل. فيه استطاعة ثانية هي التوفيق، يعني يكون الإنسان عنده قدرة على الفعل، عنده سلامة في الآلات وصحة في الجسم، كل شيء عنده، ما عنده دعسة، لكن هل يفعل هذا الفعل ولا ما يفعله الآن؟ هل يقوم يصلي الآن ولا يترك الصلاة عمدا؟ هنا هذه الاستطاعة معناها إيش عند العلماء؟ التوفيق. ولهذا قال الله في الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، المنفي هنا إيش؟ ما كانوا يستطيعون السمع إيش؟ التوفيق، يعني ما وفقهم الله جل وعلا. أما حالتهم هم يسمعون، عندهم سمع وعندهم بصر، فهم يسمعون الخطاب ويعرفون الحكم، لكنهم لم يهدوا، لم يوفقوا، خذلوا نسأل الله العافية والسلامة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن عندنا الآن استطاع نوعا، أنت الآن عندك قدرة على طلب العلم، وذاك الرجل اللي ما جاء يطلب العلم عنده قدرة على طلب العلم، فإيش الفرق بينك وبينه؟ أنت وفقت وهديت وحضرت وبدأت تقرأ في العلم وتدرس في العلم، وذاك الآخر أخلد إلى الأرض ولم يستطع أن يطلب العلم، حرم وأنت هديت. إذا صار معنى استطاع كم معنى؟ معنى يعني معنى به يصح التكليف اللي هو الاستطاعة قبل الفعل، والمعنى الثاني هو التوفيق من الرب سبحانه وتعالى، فلا بد أن نفرق بينهما ونعرف أن الاستطاعة نوعان. هناك من أخطأ وظن أن الاستطاعة نوع واحد، فالمعتزلة ظنوا أن الاستطاعة هي المصححة للفعل، لقبل. والأشاعرة ونحوهم من الجبرية ظنوا أن الشفاعة هي التي تكون مع الفعل توفيق فقط، والصواب أنها نوعان كما ذكر المصنف رحمه الله. يقول: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. وش اللي يجب بها الفعل؟ يعني التي يوفق الله جل وعلا العبد فيحصل الفعل. لأن في شخص الآن مثلك عنده قدرة وعنده كل شيء مثلك، لكن لم يوفق لي صلاة الفجر، مخلول أخلد إلى النوم يسمع الأذان ولا يبالي، قل أنا أذهب للصلاة، وهو سليم معافى ما في شيء، وأنت جئت للصلاة، هذا الاستطاعة توفيق من الله سبحانه وتعالى. الثانية: لكن واحد مثلا مريض في البيت ما يستطيع يقوم، صلى في بيته، هل عنده استطاعة اللي هي قبل فعل؟ لا، ما عنده، معذور هذا. ففرق المصنف بينهما، وهذه عقيدة أهل السنة، وهذه دلت عليها النصوص الشرعية. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. لماذا؟ لأن التوفيق بيد من؟ التوفيق بيد الله، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، الحيل، وغلب قضاؤه الحيل كلها، ويفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، يقول: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد يعني الأفعال التي تفعلها أنت وتفعلها العباد، هذه خلق الله سبحانه كما تقدم، لأنها تضاف إلى العبد تسببا كسب منه، وتضاف إلى الرب إيجادا وخلقا. أسهل شيء يريحك في هذا تعرف مسألتين مثال يعني. أول شيء، أنت أيها العبد فيك أمران بهما تحدث أفعالك، فيك أمران بهما تحدث جميع أفعالك. الأمر الأول القدرة، والأمر الثاني المشيئة والاختيار. الله أعطاك عقل تختار به الأشياء وتميز، والله سبحانه وتعالى أعطاك إيش؟ قدرة تستطيع بها أن تفعل الأشياء. من اللي خلق المشيئة والاختيار في عقلك؟ الله. ومن الذي خلق القدرة والصحة في آلاتك؟ الله. فكل ما ينتج عنها فهو مخلوق لله. واضح هذه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية تفهم بها هذا الموضوع، المثال ذكرت لك قبل قليل. الآن الصفات واضحة أنها خلق الله وتضاف إلى العبد، تضاف إلى العبد وصفا، وتضاف إلى الرب خلقا وإيجادا. ولد المولود، هذا المولود أعمى، وهذا المولود مبصر، هذا لونها أسود، وهذا لونها أبيض، وهذا لونها أحمر. من اللي خلقه على هالشكل؟ الله. وهذه الصفات لا تضاف إلى الله، ما يقال عن الرب جل وعلا أن هذه هي صفاته السواد والبياض والحمر، لا، ما يجوز هذا. تضاف إلى من؟ إلى مخلوق العبد، صح ولا لا؟ كذلك أفعالك أنت من خير أو شر، من اللي أوجدها وخلقها؟ كما أوجدك الله. طيب، هذه الأفعال تضاف إلى من سببا وفعلا؟ إلى العبد. أنت الذي صمت وذاك الذي أفطر، وأنت الذي صليت وذاك الذي سرق، وهكذا. نعم، فالأفعال تضاف إلى العبد تسببا وكسبا، وتضاف إلى الرب خلقا وإيجادا. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يكلف الله جل وعلا العباد شيء لا يطيقونه ويعجزون عنه، لا، كلفهم الله سبحانه وتعالى ما يطيقونه ويستطيعونه رحمة منه سبحانه وتعالى. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أن التكاليف في حدود طاقتهم. ولهذا إذا صار العبد عاجزا سقط عليه التكليف، إذا صار عبد عاجزا سقط التكليف عنه. قال: وهو تفسير قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة أكثر منها يا أخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها عند السلف كما قال نقول لا حيلة لأحد. الحيلة يعني العمل الذي يتخلص به من المأزق أو يتخلص به من الأمور الصعبة، ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، هذا واحدة. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكذلك غير المعاصي والطاعات حتى جميع الأمور، فلا حول للعبد ولا قوة إلا بالله، في بناء بيته، في تيسير أمر زواجه، في صلاح ولده، في استقامته هو على الطاعة وثباته عليها، في أمر تجارته ورزقه. لا حول يعني لا حيلة لأحد ولا حركة ولا توفيق إلا بالله سبحانه وتعالى. كذلك القوة فهي كلمة معناها الاستعانة، وليس معناها الاسترجاع عند المصيبة فقط، لأن بعض الناس يظن أن معناها أنها استرجاع عند المصيبة فقط، فإذا سمع لا حول ولا قوة إلا بالله جعلها خاصة بوقوع المصيبة، يظن أنها مثل إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلا الكلمتين حق ودين، نقوله في وقت المصيبة وفي غير وقت المصيبة، لكن ينبغي أن تعرف معاني الكلمات وسعتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وقوة تعطيك النشاط وتعطيك العزيمة. ولهذا يشرع لمن سمع الأذان والمؤذن يقول حي على الصلاة شقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني معناه أني أستعين بالله وأطلب منه الحول والقوة أن يعينني على أداء الصلاة. هي كلمة عزيمة، تستعين بالله جل وعلا وتعزم بقلبك على الانتقال عن المعاصي وعلى الاستقامة على الطاعات، وأن تذكر أن هذا بيد الله وتسأله التوفيق مع بذل الأسباب والأخذ بالأسباب. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، غلبت مشيئته المشيئات كلها، يعني مشيئة العبد إذا شاء العبد شيئا وشاء الرب فإن الله جل وعلا تنفذ مشيئته وتنقض مشيئة العبد. حتى أعرابي مرة قال قالوا له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم والهمم، يعني أني أكون عازم على الشيء عزيمة بيت النية أبيت وأنا أقول غدا أفعل كيت وكيت وأوكي، ثم يصبح غدا وتنتقض هذه العزيمة وأغير رأيي أو لا أستطيع هذا العمل وأتغير. فالعبد شاء شيئا ولم يتمكن منه، لأن مشيئة الرب هي النافذة لا مشيئة العبد. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله هي النافذة وهي الغالبة وهي الواقعة. قال وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني حيل العباد. الحيلة ليست الحيلة اللي هي المكر فقط، لا، الحيلة هي التفكير في الأمور والعزم على الأشياء واتخاذ الأمور اللطيفة والخفية لإنفاذ أمورك. هذه الحيل إذا جاء القضاء وقفت، فينفذ قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشيء. يعني أن أفعال الرب سبحانه وتعالى ليست ظلما للعباد، أفعال الرب ومشيئته وتقديره للمقادير ليست ظلما للعباد، لأن الله يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبين الله السبب أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. والقدر قدرة الرحمن وهو سر الله، القدر سر الله فلا يكشف ولا يعلم العباد لماذا ولماذا، وإنما يعرفون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يظلم ربك أحدا. أما لماذا هذا اهتدى ولماذا هذا ظل، هذه تقدير الله جل وعلا، كل شيء له سبب. والعبد مهما كان يعرف من نفسه أنه هدي النجدين، عرف طريق الحق وطريق الشر، فلماذا اختار طريق الشر؟ وهو يعرف. ولهذا حتى أهل النار إذا دخل النار كما في سورة تبارك قال الله جل وعلا نذكر الآية سورة تبارك الذي بيده الملك فاعترفوا بذنبهم فشقا لأصحاب السعير. حتى أهل النار يعرفون أن الله عدل فيهم ولم يظلمهم. ولا يظلم ربك أحدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. طيب هذه المسألة مسألة دعاء الأحياء وصدقاتهم فيها منفعة للأموات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك الله جل وعلا في القرآن قال في الصنف الثالث من المؤمنين الأول المهاجرون الثاني الأنصار الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا يشمل الأموات. كذلك الصدقات لقوله أو صدقة جارية. وكان أحد الصحابة قال يا رسول الله يعني إن أمي توفيت أو افتلتت وأرى أنها لو بقيت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة عن الميت خصوصا عن الوالدين هذه تصل إليهم وتنفعهم دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه يشير قوله تعالى إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا الولد من سعي والده الولد من سعي والده. وكذلك الحج كذلك الصوم يصل إلى الميت من حج عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه المتوفى فهذا يصل إليه. كذلك الصوم إذا كان عليه صوم نذر وهذا خاص في صوم النذر وبعض أهل العلم يعلم في الصوم الواجب المتعلق بالذمة من مات عليه الصيام صام عنه وليه قيل هذا خاص في النذر واحد عليه نذر ومات ما أوفاه وقيل هذا عام في كل صوم تعلقت به الذمة سواء صوم نذر أو كفارة أو عن قضاء رمضان ونحو ذلك. لكن هل هناك أشياء أخرى يعني هل يصلي الحي عن الميت الصلاة هل يزكى عن بقية الأعمال يسبح عن تسبيحات يقرأ عنها القرآن؟ الصواب أننا نقتصر على ما جاء به النص هذا هو الأفضل وهو الأسلم ولا نزيد ما جاءت به الحديث نقتصر عليه. ومن أهل العلم من وسع في هذا المقام من علماء أهل السنة والجماعة من وسعوا في هذا وقالوا لو أهدى ثواب الأعمال إليه فهذا جائز. لكن إهداء ثواب الأعمال والقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة. إهداء ثواب الأعمال والقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة لا يشرع. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذه المسألة يعني نؤمن بأن الله سبحانه يستجيب الدعوات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا يشرع للمؤمن أن يسأل الله جل وعلا جميع حاجاته حتى لو انقطع شسع نعله فإنه يسأل الله جل وعلا كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله يملك كل شيء يملك الله كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين. ما يستغني المؤمن عن الله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين يعني الكفار. فالمؤمن ما يستغني عن الله ما يقول أنا غني لا حاجة لي إلى الله لا والله هذا لا يقوله إلا الكافر. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكلما كان العبد مستحضرا بالافتقار إلى الله جل وعلا كلما زاد إيمانه. هذه من أبواب الإيمان يا أخواني من أبواب صلاح القلوب من أبواب استصلاح القلوب أن تستشعر فقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. وموسى عليه الصلاة والسلام لما سقى المرأتين أوى إلى الشجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني مفتقر إلى خيرك وفضلك ورحمتك. فالافتقار إلى الله في جميع الحالات هذا الدليل على كمال الإيمان، واستحضار هذا المعنى يزيد إيمانك ويقوي يقينك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا فيه إثبات الصفات الفعلية، وتقدم نثبت الغضب ونثبت الرضا، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الله أكبر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، اثبتوا عليها، نسأل الله أن ثبتنا وإياكم عليها. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، نحبهم كلهم جميع الصحابة بدون استثناء، لكن بعضهم أكمل من بعض وبعضهم أعلى من بعض. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، الإفراط ضد التفريط، الإفراط هو الغلو، يعني لا نغلو في أحد منهم، مثل ما غلت الرافضة في علي وأهل البيت، وإنما نحبهم باعتدال وتوسط، ولا نتبرأ من أحد منهم كالخوارج الذين خرجوا على عثمان تبرأوا منه، خرجوا على علي، كذلك الروافض الذين تبرأوا من أبي بكر وعمر، كل هذه الطريقة طريقة ضلال وانحراف. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. أي أيوة والله، نبغض من يبغض الصحابة وبغير الخير يذكرهم، يذكرهم بالشر والسوء، ينقل عنهم المناء الأمور السيئة، يكذب عليهم ويتقول عليهم ويصدق افتراءات الكذابين، هذا نبغضه. نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. هذه طريقة أهل السنة جماعة، أنهم يرون الكف عن ذكر ما شجر بين الصحابة والسكوت عما شجر بينهم، ونعلم أنهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة دين، حب الصحابة إيمان، إيمان من الإيمان، وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ما الدليل؟ الدليل كثيرة كثيرة جدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكرهم الله في القرآن وترضى عنه، وأخبر أنه رضي عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وآيات أخرى من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الرافضة الآن علامة النفاق فيهم أنهم يبغضون الصحابة، يبغضون الأنصار، يبغضون الأنصار رضي الله عنهم، يبغضون الصحابة المهاجرين والأنصار، ما عندهم إلا خمسة يحبونهم ويتولون، أو سبعة أو تسعة على خلاف بينهم. كذلك من يبغض أحدا من الصحابة حتى لو واحد أو اثنين أو ثلاثة ما يجوز هذا، هذه علامة النفاق، علامة الخروج عن الشريعة، فالحذر الحذر. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالواجب الترضي عنهم رضي الله عنهم، ومحبتهم، والكف عما شجر بينهم، ونعلم أنهم بين الأجر والأجرين فيما حصل بينهم، ونعلم أن كثيرا مما يروى كذب، زيد ونقص وغير، حدث عن وجهه، افتري عليهم أشياء. هم نقلة الشريعة، هم حافظة الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، في رواية تتهمه على الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهدون المهتدون. نعم. الخلافة المسألة تذكر مع الصحابة، مسألة الخلافة، التفضيل بين الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما الخلافة فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعد أبو بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي، هذا الترتيب. فترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. جرى خلاف يسير وضعيف أيضا ولا يعتبر به ولا ينوه به، لكن باب الإحاطة بين بعض العلماء بين علي وعثمان، من العلماء من سوى بين علي وعثمان توقفوا، قالوا في الفضل يعني علي وعثمان متساويان، توقفوا في التفضيل بينهما. منهم من قدم عثمان وهو المشهور وهو الحق، ومنهم من قدم علي من علماء أهل السنة في الفضل، لكن ما أحد في أهل السنة قال إن علي هو الخليفة بعد عمر، ما أحد من علماء أهل السنة قال هذا. ولهذا كان أحمد بن حنبل يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. من يعرف القصة للشورى بين الستة يعرف أن الفضل والخلافة لعثمان بإجماع المهاجرين والأنصار ذلك الوقت رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يتكلم في الخلافة ويقدح فيها هؤلاء هم الرافضة، يزعمون أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي وهو الوصي، يسمون الوصي، يسمون الوصي والإمام، ويجعلون هناك 12 إماما رتبوهم، هم الأئمة، وآخرهم محمد بن حسن العسكري الذي اختفى ولا يعلم عن شيء وينتظرون خروجه. فهؤلاء ضلال منحرفون. أما أهل السنة والجماعة فهؤلاء ما ذكر المصنف. أبو بكر لفضله وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة ولعدة أمور واعتبارات، فهو أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان الشورى، ثم علي، فهو أفضلهم بعد عثمان رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد أبو بكر وعمر وعثمان، وهم الخلفاء الراشدون، خليفة الراشد ومهديون أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف: عليكم إيش؟ بسنة، سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد. نعم. قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، وليس التبشير بالجنة خاصا بهم، بل ثبت البشارة بالجنة لأبي هريرة ولبلال بن رباح ولعبد الله بن مسعود وثابت بن قيس بن شماس، ومرة السوداء كانت تقوم المسجد وغيرهم. هذه العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان إلى آخره رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رز فقد برئ من النفاق. نعم. الذي يحسن القول في الصحابة ويثني عليهم ويترضى عنهم، وكذلك يحسن القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وكذلك في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من هم ذريته؟ فاطمة رضي الله عنها، والحسن رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنهم. الذي يحسن القول في هؤلاء ويحبهم ويتولاهم ويترضى عنهم هذا برئ من إيش؟ برئ من النفاق. وأما الذي يقدح فيهم، يقدح في أم المؤمنين عائشة، أو يقدح في أحد من الصحابة، أو يقدح في بعض أهل البيت في الحسن أو في الحسين، أو يبغضهم، هذا علامة النفاق، هذا علامة النفاق، نسأل الله العافية. نعم. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. اللي جاءوا بعد الصحابة من العلماء وأئمة السنة وأئمة العلم هؤلاء يذكرون بالجميل رحمهم الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومعلوم أن العلماء ليسوا معصومين، الواحد منهم غير معصوم، لكن لا تجتمع الأمة على ضلاله، فإذا أخطأ العالم منهم فلا يؤخذ خطأه ولا يتعصب بقوله، لكن يؤخذ بما صح وبما عليه الجماعة، ومع ذلك يثنى عليه ويترحم عليهم ويذكرون بالجميل، ومن ذكرهم على سبيل التنقص والازدراء لهم والعيب لهم هذا على غير السبيل، هذا على غير السبيل، لأن الله قال في الفيء للفقراء المهاجرين إلى آخره. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار. ثم قال القسم الثالث، وهذا اللي أنت اسأل الله أن تكون منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ذكرهم بالخير، تدعو لهم، اجتني عليهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قسم العلماء إلى قسمين، أهل الخبر والأثر، الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر. يعني هناك من العلماء من هو من أهل الحديث والحفظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من العلماء من هو من أهل إيش؟ الفقه والاستنباط، وهناك من جمع بين الحسنيين وهم أكمل، ويقال لهم فقهاء أهل الحديث، لأن جمعوا بين الفقه وجمعوا بين الحديث. فكل هؤلاء العلماء يذكرون بالخير ويشكرون على ما قدموا من جهود. نعم. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا فيه الرد على الصوفية. الصوفية يجعلون الولي أفضل من النبي ودون الرسول، يقول الرسول أعلى ثم بعده الولي ثم بعد الولي النبي، فجعلوا الولي أعظم من النبي. هذا عقيدة باطلة، عقيدة ضالة، عقيدة خرافية صوفية. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وتذكرون الحديث الذي ذكرناه عدة مرات، يقول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر، فدل على أن أبي بكر بعد إيش؟ بعد النبيين، وهو أفضل الأولياء أبو بكر الصديق. ويقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا من جهة. جهة أخرى، كثر دعوى الولاية في بعض الناس، يدعي أن هذا الشيخ لكثرة تبتله وانقطاعه وزهده يغترون به ويجعلون هذا من الولاية. لا بد أن يكون مستقيم على الشريعة، لا بد أن يكون متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون كثيرا اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة، الاقتصاد يعني التقليل، لكن في السنة خير من الاجتهاد والتكثير في بدعة. فليست العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالحسن، يبلوكم أيكم أحسن عمل، والحسن مجمعه في صلاح العمل باتباع السنة وفي إخلاص العمل بالسلامة من الشرك. ثم من هو الولي؟ سبق قلنا هو المؤمن التقي. الولي هو المؤمن التقي. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. أهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء، لكن هنا ضلالتان. الضلالة الأولى إنكار الكرامات، هذا ما صحيح، كل كذب، كل الكرامات كذب، ما في كرامة، هذا عند المعتزلة وغيره، هذه طريقة فاسدة. الطريقة الثانية الغلو في الكرامات، فيصدقون بأشياء مخالفة للشريعة أو لا يمكن وقوعها لأنها خاصة بالأنبياء أو بالرسل، أو أشياء أعظم وأعظم من حقوق الله وخصائص الله. نعطيكم مثال من خرافات الصوفية، أنهم يقولون أن الولي فلان ينظر في اللوح المحفوظ ويمحو ما يشاء في اللوح المحفوظ ويثبت ما يشاء، وهذا موجود في كتب هؤلاء الخرافيين، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذه نصدق بها؟ هذه نكفر بها، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وآخرون من خرافي الصوفي يقول أنا أكون عند النار، أخرج أتباعي ومريدي من النار، ما أخليهم يدخلون النار. وآخر يقول إلى آخر هذه الضلالات. كان يعني ابن تومرت يدعي الكرامات، هذا من الأمراء في المغرب وادعى المهدوية، فكان يفعل أشياء من المخاريق أمام الناس وهي كذب. كان يضع يوصي من يضع طعاما في البر ويقول اللهم ارزقنا طعاما، ثم يقول اذهبوا هناك لعلكم تجدوا، فيجدوا طعاما الحمد لله، فيقول هذا من كراماته. يستخدم هذا كثيرا، وكان يقول أنا أحيي الموتى، فكان يضع ناس في القبور أحياء ثم يحفر ويقول انظر حي، حتى إنه لما خشي أن ينكشف أمره صار يدفنهم وهم أحياء يقتلهم يعني في بعض الأحوال حتى لا يتكلموا بهذا. فهذا يعني يقع الدجل ويقع الكذب كثير في هذا المقام، بالإضافة إلى أن أغلب هؤلاء يستعملون السحر، أقصد الخرافيين يستعملون السحر والشعوذة في هذه الأشياء، يستعينون بالشياطين. وذكر ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أشياء وقصص واقعية في زمنه، وحتى أني أعرف يقول من يوصي بعض الجن بالسرقة وبكذا وبكذا ويأتون بأشياء مسروقة ويدعون أن هذا إيش كرامات. وذكر أن منهم من يطير إلى مكة تحميه الجن والشياطين ويقول ويدخل مكة بغير إحرام، يقول وقفت بعرفة وهو بغير إحرام ولم يمر بالميقات ويحرم منه حتى في الهواء. الله المستعان. المهم التوسط هو المطلوب، الكرامات حق ودين نؤمن بها، وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت قبل، وستقع في هذه الأمة، حتى الذي يكون مع الدجال الرجل المؤمن الذي يقول إنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشقه نصفين ثم لا يسلط عليه في الثالثة، لا يسلط عليه، وهذه من الكرامات. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراف الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه بعض أشراط الساعة نؤمن بها. أشراط الساعة الكبرى 10، ذكر مصنف 3 منها أو 4. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع الصغرى، أما الكبرى فلم تقع بعد. وخروج الدابة لا نعلم كيفيتها ولا صفتها ولا من أي موضع تخرج، وهذه أشراط الساعة يعني علامات الساعة، يعني علامات على قربها. فالكبرى علامات على قرب الشديد، على قرب إيش الشديد. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكهان والعرافين متقارب في المعنى، الكاهن والعراف متقارب في المعنى، قيل الكاهن هو العراف وقيل العراف هو الكاهن وقيل لا بينهما فرق. فالكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل عموما، والعراف هو الذي يخبر عن الأشياء الضائعة الضوال والمسروقة، أشياء ظلت وسرقت، سرق شاة أو ند بعير ولا تدري أين ذهب، أو سيارة ضاعت قول أنا أعرفها، ما اسم أمك، ما أعطني يدك، أقرأ في يدك، صب قهوة في فنجان وصب في الفنجان، أو خط في الرمل، ويقال لهم الرمالين أو يقال لهم كذا. هؤلاء كلهم يجب الكفر بهم والتكذيب بأخبارهم، وأنه لو وقعت فإنها لا تعني أنهم يعلمون الغيب، وإنما هذا أحد أمرين: إما من ما تلقوه من الشياطين، إما ما تلقوه من الشيطان، والشياطين أخبر الله أنها تسترق السمع ثم يكذبون مع ما سمعوا 100 كذبة، وإما أن يكون هذا من إيش موافقة، يعني يقول بيجيك ولد، ولا بد أما ولد ولا بنت، صح ولا لا؟ غالبا يعني إما يأتيك ولد ولا يأتيك بنت، قالك بيجيك ولد ذكر، هذا وافق قدر أو يقول نحو هذا الكلام، فلا تغتروا بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كهان قال ليسوا بشيء، قال إنهم يخبروننا يا رسول الله عن الشيء فيكون حقا، قال تلك الكلمة يسمعها الشيطان فيقرقر بها في أذنه كقرقرة الدجاج، هذا في صحيح مسلم. فلا تغتروا بالكهان ولا العرافين ولا كذلك المنجمين، المنجمون الذين ينظرون في النجوم، ولا في من يكتب أباجات حروف الجمل، حساب الجمل يجعلها دليل على وقوع الحوادث والحروب والأسعار والارتفاع، يحسب الجمل. الجمل وش الجمل؟ الحرف له عدد عند العرب، أبجد هوز، أبجد هوز حطي كلمة سافص قارشت، هذه حروف مرتبة عند العرب فيجعلون الألف 1، الباء 2، الجيم 3، إلى أن يصلوا 10، بعدين تنتقل من 10 إلى 20، 30، 40 إلى 100، بعدين 200 أو 1000، 2000، هذه حروف الجمل، حساب الجمل. فيقول مثلا يعني أضرب مثال، يأتي الكاهن يقول مثلا ملك فهد مثلا، يجمع الملك هذه يجمع حروفها، يجمع فهد ثم يحطها في جدول ثم يحسبها ويقول بيصير كذا كذا، كله خرافات ودجل وأكل أموال الناس بالباطل. هذا كثير في المجتمعات الآن. الحذر الحذر منهم من كتب عن الحرب ستقوم حرب بعد كذا كذا بناء على تنبؤات وظنون. وفيه واحد أخرج كتاب قبل حوالي 10 سنين وأنا أستغرب من الشباب الموحدين ينتشرون هذا الكتاب. وأنا نسيت اسمه الله يعطيها الذهب نسيت اسمه لكن معناه يعني يقول أن يعني في نهاية العالم ستكون في كذا ونهاية العالم أيه عام 42 وعام كذا واللي يقول 1428 جاء عام 28 وقلت إن شاء الله والله كذب دعوات. هذه أمور غيب لا يصدقون يا أخوان. يجب ننصح الناس والعامة نبههم على هؤلاء أنهم دجالين. حتى لو واحد منهم طلع له لحية حط العمامة ولابس ملبس أهل العلم لا يصدق في هذه الأمور. هذا معنى قول المصنف ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا واحد من طلع قلت لكم أنا يدعي أنه مهدي اللي في الكويت هذا الحيدي ويدعي أنه رسول الله بعد طلع بهالباقعة جديدة هذا أعوذ بالله. ومع ذلك يوجد من بعض اللي يظهر أنه مرتزم وإن أي التزام هذا أي دين هذا واتبعوه وصدقوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن ننشر العقيدة السلفية والتوحيد ونحافظ على هذا الشيء العظيم. أعظم شيء هو العقيدة. فاللي يصدق هذا الكذاب الدجال أو يصدق الكهنة والعرافين هذا كفر بالقرآن العظيم كفر بالقرآن العظيم. نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الله أكبر. نرى الجماعة ونلزمها ونرى أنها هي الحق. الجماعة جماعة البدن بلزوم السلطان السمع وطاعة غير معصية وجماعة الدين بلزوم الحق ولزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصبر عليه. والفرقة ضد ذلك خروج عن السلطان فرقة والخروج عن السنة وعن الدين فرقة وزيغ وعذاب. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. نعم. ودين الله واحد هو دين الإسلام. ما في دين آخر غير دين الإسلام لا في الأرض ولا في السماء. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن زعم أنه على طريقة غير طريقة الإسلام ودين على غير دين غير دين الإسلام فهو من الكافرين. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب الأديان الأخرى الآن باطلة اتباعها كفر وضلال. لكن في وقت بعثة الرسل اتباع موسى حق ودين وهو دين الإسلام العام يعني طاعة الرسول الذي أرسل في ذلك الوقت واتباع عيسى في ذلك الوقت دين وإيمان وهو الإسلام يعني طاعة الرسول الذي بعث في ذلك الوقت. لكن بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخت تلك الشرائع. فمن اتبع غير دين الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين. فالآن أهل الأرض كلها من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها بحرها وبرها كل واحد على ظهر الأرض من الجن وكل واحد على ظهر الأرض من الإنس لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في دين الإسلام فهو من أهل النار من الكفار. نقطع بذلك لأن الدين الذي رضيه الله وشرعه واحد وهو دين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. قول من هذه الأمة يعني أمة الدعوة بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل والجبر والقدر والأمن والياس. يعني أن الإسلام دين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط ما معنى؟ العدل الخيار. انتبه معنى الوسط العدل يعني ليس فيه ظلم ولا فيه حيف إلى طرف من الأطراف بل هو عدل صراط مستقيم. خيار يعني كل ما فيه خير بل خير الخير بين الغلو والتقصير. غلو مثل غلو النصارى، وتقصير وجفاء مثل جفاء اليهود. لا، الإسلام وسط. وبين التشبيه والتعطيل، المعطلة كفرعون وأتباعه ومن كان على شاكله، الجحد يجحدون ويكذبون وينكرون، والتشبيه مثل الممثلة المشبهة كالمشركين الذين شبهوا الأصنام وشبهوا الأولياء الذين يعبدونهم، شبهوهم بالله. لا، دين الإسلام وسط، فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعظيم له وإثبات لكماله ولصفاته وأسمائه. وبين الجبر والقدر، الجبر يعني أن العبد مجبور ولا اختيار له، والقدر القول بالقدر يعني نفي تقدير الله وأن العبد هو الذي يفعل كل شيء بدون قضاء الله وقدره. لا، وسط وسط، العبد له اختياره وله قدرته ومشيئته، والرب سبحانه وتعالى مشيئته هي النافذة، قدرته شاملة، وهو الذي خلق كل شيء. شرحنا هذا في موضوع القدر. وبين الأمن والإياس، تقدم معنا أن المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يجمع بينهما، لا ييأس من روح الله ولا يأمن من مكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرجياء. وبالله العصمة والتوفيق. يقول رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. الحمد لله، يعني بينه واجتهد رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان مسألة ومسألتين يعني نبه على الخطأ فيها، فالأصل أن ما ذكره في الجملة هو عقيدة أهل السنة والجماعة، والخطأ الإنسان غير معصوم منه. لكن تقدم أن مسألة الإرجاء، مسألة الإيمان، ما حصل للمؤلف من نقص فيها، فالمقصود أن المصنف اجتهد رحمه الله في بيان العقيدة الصحيحة للناس. يقول: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. هذا الواجب على المؤمن، أن يعرف الحق ويلزمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو النجاة، أن تتعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سنته تحفظها وتطبقها. أما الفرق الضالة ذكر أمثلة، قال: مثل المشبهة يعني الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، ومثل المعتزلة. المعتزلة أصل بدعتهم القول بالقدر ونفي القدر، القول بنفي القدر. المعتزلة قالوا إن الأمر أنف، هم قدرية، ودخلت عليهم بدع أخرى مثل الخروج على ولي الأمر. يعني هم عندهم 5 أصول ضالة أعطيكم إياها: التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات، نفي الصفات، والعدل، ويقصدون به نفي القدر، والأمر معروف والنهي منكر، ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر، والمنزلة بين المنزلتين، ويقصدون به أن الرجل إذا ارتكب معصية لا يقال إنه مسلم ولا يقال إنه كافر، بل منزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، وهم يقولون أن صاحب المعصية مخلد في النار. كلها عقائد فاسدة عند المعتزلة. لماذا سموا المعتزلة؟ قيل أن المجلس الحسن البصري اعتزله أحدهم واصل يعطى، وهذا منهم، ثم عاد انتشر عندهم هذا الاسم. والجهمية شرحنا لكم نفات الصفات، والجبرية كذلك يقولون بالجبر وأن العبد مجبور على أفعاله، والقدرية على العكس من الجبرية يقولون بنفي القدر. قال: وغيرهم مثل الرافضة، الخوارج، مثل المرجئة، وهكذا من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. نسأل الله جل وعلا في ختام هذه الدروس أن يغفر للطحاوي، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خيرا على ما نصح، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم نافعا خالصا لوجهه، نافعا لعباده، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.